السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن أحكام ختام رمضان. شرع الله تعالى حسن ختام هذا الشهر وما فيه من الأعمال الجليلة الفاضلة، حيث ختمه بعبادات جليلة هي التكبير وزكاة الفطر وصلاة العيد. أما التكبير فقد ذكره الله تعالى في آيات الصيام، فقال جل وعلا: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فيكبر المسلم في ليلة العيد وحين يخرج لصلاة العيد، ويكبر في مصلى العيد حتى يأتي الإمام، ويكبر المأموم بتكبير الإمام، وينصت فيما سوى ذلك إذا خطب الإمام. ويستحب الجهر بالتكبير من غير الأنثى بحضرة الأجانب فتخفيه. وصفة التكبير: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، كما ثبت ذلك عن ابن مسعود عند ابن أبي شيبة. وإن زاد: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، فحسن. أما زكاة الفطر فقد أجمع العلماء على وجوبها، وسند الإجماع حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل عبد أو حر صغير أو كبير، متفق عليه. وتجب على من ملكها فاضلة عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته. وحكمة مشروعيتها يبينها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، رواه أبو داود. ولا يمنع وجوبها الدين إلا إذا طلبه الدائن. ويخرج المسلم زكاته وزكاة من يمونه من المسلمين، من زوجته وأولاده وقرابته الذين ينفق عليهم وخدمه الذين يمونه. لأن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون، رواه الدارقطني والبيهقي، وحسن الألباني في إرواء الغليل إسناده. ولا يزكي عن خادمه الكافر، لأنها طهرة للصائم، والكافر نجس لا يطهره إلا الإسلام. ولو عجز عن فطرة من يمونهم بدأ بنفسه، ثم زوجته، ثم أمه، ثم أبيه، ثم ولده، ثم الأقرب من في الميراث. ويستحب إخراج زكاة الفطر عن الجنين، كما رواه الإمام أحمد في مسائله التي رواها ابنه عبد الله عن عثمان رضي الله عنه. وقد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر في طعام الناس الذي يأكلونه ويدخرونه. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر، متفق عليه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ويجزئه في الفطرة من قوت بلده مثل الأرز وغيره، ولو قدر على الأصناف المذكورة في الحديث، ولو قدر على غيره من الأصناف المذكورة في الحديث، وهو رواية عن الإمام أحمد وقول أكثر العلماء. والواجب فيها عن كل شخص صاع لما ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط متفق عليه. والصاع النبوي يقارب كيلوين ونصف كيلو من الأرز. ويجوز أن يدفع أهل البيت زكاتهم لفقير واحد، وأن يدفع الواحد زكاته لجماعة من الفقراء، ويجتهد المزكي في إيصالها إلى مستحقها، وهو من يأخذها لحاجة نفسه. وهذا من أهم ما يجب أن ينتبه له المسلم في هذه الأيام، فإن دفع الزكاة عبادة يستحب أن يوصلها المسلم إلى أهلها، فيجتهد في ذلك ويسأل عن مستحقها ويتحسس. ويستحب دفعها لجمعية البر التي تعنى بمعرفة المساكين وتوزيع الصدقات عليهم، فإن التوزيع المنظم المدروس أنفع للفقراء. وتجب زكاة الفطر بغروب الشمس ليلة العيد، ويجوز تقديمها إلى الفقراء قبل العيد بيوم أو يومين. فقد روى البخاري من حديث ابن عمر أن الصحابة كانوا يعطونها قبل العيد بيوم أو يومين. ويجوز دفعها لجمعية البر من بداية رمضان، لأن الجمعية لا توزعها على الفقراء إلا قبل العيد بيوم أو يومين وفي ليلة العيد، ولأن الدفع للجمعية ليس بدفع للفقير، وإنما هو دفع للوكيل الذي يوصلها للفقير في وقت الدفع الجائز، والوكالة جائزة في كل وقت. وقد يتأخر التوزيع في بعض الجمعيات إلى ما بعد صلاة العيد بسبب تأخر الناس في إيصال زكاتهم إليها، لأن بعضهم يسمع أن أفضل الأوقات الدفع هو يوم العيد قبل الصلاة، فلا يوصلها للجمعية إلا في ذلك الوقت، ويتأخر بذلك وصولها للفقير. وما ذكره الفقراء في تفضيل وقت دفعها يوم العيد قبل الصلاة لمن أوصلها بنفسه للفقير أو علم أن الجمعية ستوصلها فيه، وما من شك في أن تسهيل أعمال الجمعيات الخيرية ومساعدتها في مهماتها من التعاون على البر والتقوى ومن التواصي بالحق. ولذلك فإن إعانتهم في التنظيم والتوزيع بإيصال الزكاة إليهم قبل ليلة العيد أفضل وأنفع، ولا يجوز تأخير دفعها بعد صلاة العيد، فإن أخرها فهي قضاء، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه: فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، ويجب عليه أن يخرجها فإنها دين عليه حتى يؤديها. أما العبادة الثالثة التي ختم الله تعالى بها هذا الشهر المبارك فهي صلاة العيد، وقد اهتم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، حتى إنه أمر بإخراج العواتق وذوات الخدور، وهن النساء اللاتي ليس من عادتهن الخروج والبروز، أمر بإخراجهن لصلاة العيد. ولهذا رأى بعض العلماء المحققين أن صلاة العيد فرض عين على كل مسلم، يجب عليه أن يخرج إليها وأن ليستمع الخطبة ويشارك المسلمين في هذه الصلاة الواجبة. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء الطيب أستودع الله تعالى دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.